ثم بدأ ابن مالك رحمه الله في الكلام على أفعل التفضيل، والكلام على أفعل التفضيل ينصب على مسألتين. المسألة الأولى أحوال أفعل التفضيل، وهذا هو معظم الباب. والحالة الثانية عمل اسم التفضيل. فقال: لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال. الأولى أن يكون مجردا، يعني من أل والإضافة، مثل أفضل وأكرم وأشرف. والثاني أن يكون مضافا، مثل أشرف القوم، أكرم الناس، أحسن الطلاب. نعم. والثالث أن يكون بالألف واللام، مثل الأفضل والأحسن والأشرف. فإن كان مجردا من أل والإضافة فله حكمان. الحكم الأول أن يذكر بعده المفضل عليه مجرورا بمن، والحكم الثاني أن يلزم الإفراد والتذكير، أن يلزم الإفراد والتذكير. هذه خلاصة حكمي أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة. أما الحكم الأول فقد قال عنه ابن عقيل: فإن كان مجردا أي من أل والإضافة فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. اعلم أن إتيان من بعد أفعل التفضيل خاص بالمجرد، أما بقية الأحوال فلا تذكر بعدها من. طيب، لماذا تذكر من بعد المجرد فقط؟ لأجل أن يعلم المفضل عليه. لأنه في الحالة الثانية، ويما إذا كان مضافا، المفضل عليه مذكور، إن هو مضاف إليه. إذا قيل محمد أفضل الناس مذكور المفضل عليه. وفي الحالة الثالثة وهي المحلى، قالوا إن وجود أل أغنى عن المفضل عليه، ولهذا لا يجوز الجمع بين أل وبين المفضل عليه المجرور بمن كما سيأتي. فالمجرد إذن لا وسيلة لذكر المفضل عليه بعده إلا بواسطة حرف الجر، وهو من. ولهذا اعتبروا الاتيان بمن بعد المجرد حكما من أحكام المجرد. قال: فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقدير، يعني دنوتي أجمل، هذا المعنى. وحذفت منه من والتقدير دنوتي أجمل من البدر، وقد خلناك ظنناك كالبدر، يعني يظن أنها كالبدر، ولكن اللي حصل أنها أجمل من البدر. فلماذا حذف المفضل عليه من البدر؟ لأن تقدم له ذكر في البيت وهو قوله كالبدري، فأغنى أن يقول كالبدري أجمل من البدري، فحذف المفضل عليه. لكن هذا الحذف يراه النحويون قليلا، لأن أفعل التفضيل ليس بخبر. هذا معنى البيت: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد. وتعلم أنت أن أفعل التفضيل لا يوصل بمن إلا إذا ذكر المفضل عليه، وقوله تقديرا هذا إشارة إلى الحذف بنوعيه الكثير والقليل، وقوله أو لفظا هذا إشارة إلى النوع الأول وهو الأصل، وهو أن يذكر المفضل عليه مع من. وأشار إلى الحكم الثاني المتعلق بالمجرد بقوله: ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير. هذا تكتبون أمامه الحكم الثاني من أحكام أفعل التفضيل المجرد. ولما كان هذا الحكم يشاركه فيه حكم نوع آخر أو حالة أخرى، قال: وكذلك المضاف إلى نكرة. يعني إن أفعل التفضيل يلزم الإفراد والتذكير متى؟ في حالتين. الحالة الأولى أن يكون مجردا فيلزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع، ولو كان الموصوف مثنى أو مجموعا، ولا يؤنث ولو كان الموصوف مؤنثا، فيقال خالد أشجع القوم، خالد أشجع من عمر، والولدان والمحمدان أو الخالدان أشجع من عمر، والمحمدون أشجع من عمر، وهند أشجع من عمر، والهندان أشجع من عمر، والهندات أشجع من عمر. فلا حظ له في تثنية ولا جمع ولا تأنيث أبدا، يلزم الإفراد. وقد ورد هذا في القرآن صريحا، كما في قول الله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذا المفضل عليه منا، فقال أحب، ولو أنه طابق الموصوف لقال أحبا، لأنه تقدم اثنان يوسف وأخوه، إذن لزم الإفراد مع أن الموصوف مثنى. ومن الجمع قول الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب. فجاء أفعل التفضيل مفردا، نعم، مع أنه تقدم جمع، أقول مع أنه تقدم جمع، فهذا يدل على أن أفعل التفضيل المجرد يلزم الإفراد والتذكير. ومثله كما سيأتي المضاف إلى إيه؟ إلى نكرة. إذن تشيرون الآن إلى الحكم الأول من أحكام المضاف إلى نكرة. الحكم الأول ما هو؟ أنه يلزم الإفراد والتذكير. وقالوا أن المجرد يلزم، أن المضاف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير، قالوا لأنه أشبه المجرد في التنكير فصار حكمهما واحدا. قال ابن مالك: وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحدا. نعم، قوله وإن لمنكور يضف أي أفعل التفضيل، أو جرد، إذن ذكر هنا حالتين: المضاف لنكرة والمجرد، وحكمهما واحد. قال ألزم أي أفعل التفضيل ألزم تذكيرا، يعني فلا يؤنث. وقوله أن يوحد، أن يوحد أي فلا يثنى ولا يجمع. نعم، قال فتقول في الأمثلة: زيد أفضل من عمر وأفضل رجل. المثال الأول للمجرد، والمثال الثاني للمضاف لنكرة، وهكذا. وهند أفضل من عمر، هنا لزم التذكير مع أن الموصوف مؤنث. وأفضل امرأة كذلك. والزيداني أفضل من عمر، لزم الإفراد مع أن الموصوف مثنى، وأفضل رجلين هذا مضاف إلى نكرة كذلك، والهنداني أفضل من عمر، وأفضل امرأتين كذلك لازم الإفراد، والزيدون أفضل من عمر، وأفضل رجال لازم الإفراد مع أن الموصوف جمع مذكر، والهندات أفضل من عمر، وأفضل نساء لازم الإفراد والتذكير مع أن الموصوف جمع ومؤنث. قال فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. ثم قال وتلو أل طبق، وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. سنأخذ من هذين البيتين الجملة الأولى فقط، وهي قوله وتلو بالرفع إنه مبتدأ، وتلو أل طبق. هذه الجملة في الحالة الثانية من أحوال أفعل التفضيل وهو المحلى، وأما المضاف للحالة الثالثة ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله، لأنه قد يضاف لمعرفة وقد يضاف لنكرة، ففيه تفصيل فلا يتسع له الوقت الآن، إنما نأخذ الحالة الثانية وهي التي أشار إليها بقوله وتلو أل طبق. قال الشارح إذا كان أفعل التفضيل بأل فله حكمان، انتبه، فله حكمان. الحكم الأول أشار إليه بقوله لزمت مطابقته لما قبله في الإفرادي والتذكيري وغيرهما. ماذا يقصد بقوله لما قبله؟ أي لصاحبه، يعني صاحب أفعل التفضيل اللي هو الموصوف، سواء كان الموصوف صراحة كما إذا وقع نعتا، أو كان الموصوف معنا كما إذا وقع أفعل التفضيل خبرا. قال لزمت مطابقته لما قبله في الإفرادي والتذكير والتثنية والجمع والتأنيث، يطابق. فتقول زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، طابق في التذكير والإفراد في الأول، والتثنية في الثاني، والجمع في الثالث، وهند الفضلة طابق في الإفراد والتأنيث، والهندان الفضليان طابق في التأنيث والتثنية، والهندات الفضل مشددة عندكم الفضل، هل هي الفضل ولا الفضل؟ الظاهر انها الفضل، ان التشديد هذا ما ليس له معنى لان على وزن فعل على وزن جمع التكسير، او الفضليات هذا على وزن جمع المؤنث السالم، والمعنى انه يجمع اما جمع التكسير الفضل او جمع المؤنث السالم الفضليات، وعلى اي حال فهو طابق. قال ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، يعني لا تشبهه بإيه؟ بالمجرد، تقول ما تجوز المطابقة، لا. قال فلا تقول الزيدون الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا الهندان الأفضل، ولا الهندات الأفضل، يعني ما يلزم الإفراد والتذكير بل يطابق الموصوف. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فجاء الأعلى مفردا صفة لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ما قال اليد الأعلى خير من اليد الأسفل، بل جاء مطابقا لما قبله، فقال العليا لأن اليد مؤنث، وقال السفلى لأن اليد مؤنث، فطابق.